قصد السبيل. الأخ سبيل هذا الصراط، هل في فرق بين السبيل والصراط؟ نعم. ما هو؟ الصراط هو أوسع السبل وأعظمها، وهو ملتقى السبل. الله، الصراط ملتقى السبل. ملتقى السبل. يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذي الطريق المؤدي إلى الله بعدما تجتمع فيه كل السبل. ربنا يقول يهدي بهم يتبع سبل السلام، رضوانه سبل السلام. سبل السلام سبل سماها سبل. سبل فاسلكي سبل، الصراط واحد، هو واحد لا يجمع. لا يعني في هو أوسعها. هو لغة بالسين أم بالصاد؟ يعني هو سرط، لا هو هي بالأصل بالسين سرط، لكن أيضا السين وصاد قد يتعاران في هذه فيقال صراط. صراط قالوا سمي الصراط لأنه يسترط السابلة، يبلعها تمشي. السابلة المارة. المارة المارة. الله من كسعته هذا. مهما كل اللي يشوف به هو يبلعهم. ما المعارضة بأن الصراط المضروب على جهنم أرفع من الشعرة وأحد من السيف؟ كيف أرفع يعني أصغر من شعر الرأس وأحد من السيف كما ورد يعني؟ والله نسمع هذا كثير، نسمع هذا وقرأنا هذا بالأثر كما ورد. لما يوضع الصراط على متى جهنم ما في طريق، ما في آخر غيره. إذا هو متسع يتسع يتسع للمؤمن ويضيق على الكافر. الله أكبر. يتسع. صدقت.